أهلت فلبتها المعانيل بابها وصرت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة، حياكم الله شيخنا. حياك الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا. وصلنا مشاهدينا إلى فرش سورة التكوير، ولعلنا إن شاء الله نصل في هذه الحلقة إلى فرش سورة العلق بإذن الله. أبدأ معكم بالبيت الأول وأقرأ بيتين معا، يقول فيهما الناظم: وخفف حق سجرت ثقل نشرت شريعة حق سعرت عن أولي ملا وضاب ضنين حق راو وخف في فعدلك الكوفي وحقك يوم لا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البيت الأول أخي فيه ثلاث كلمات لثلاث مجموعات مختلفة من القراء. نعم. الكلمة الأولى اللي هي كلمة سجرت يقرأها بالتخفيف حق هو نافع وابن أبو عمرو بن كثير. نعم. أبو عمرو بن كثير يقرؤونها سجرت، الباقون بالتثقيل. نعم. تمام، هذه الكلمة الأولى. الآن الكلمة نشرت وكلمة سعرت نص على التثقيل، فثقلها حمزة والكسائي وأبو عمرو بن كثير، أربعة قرؤوها بالتثقيل، الباقون بالتخفيف. نعم. سعرت يقرؤونها بالتثقيل حفص ونافع وابن ذكوان، حفص ونافع وابن ذكوان بالتثقيل سعرت، والباقون سعرت بالتخفيف. هذا مذاهب القراء في هذه الكلمات الثلاث. تمام. وضاب ضنين، وضاب ضنين حق، يعني هنا يقرأ حق راون، حق راون. نعم. أبو عمرو وابن كثير والكسائي يقرؤونه وما هو على الغيب بضنين بالضاء، والباقون بضنين، طبعا الفرق بينهما واضح في المعنى، بضنين أي بمتهم، أو بضنين بضنين بخيل من الضنة وهو البخل. نعم. الباقون وما هو على الغيب بضنين، فهما قراءتان بالضاء أو بالضاء. وهنا تبرز أهمية توضيح الضاد من الضاء. نعم. وسنأتي إن شاء الله في باب مخارج الحروف إن شاء الله في الأبيات اللاحقة إن شاء الله بعد حلقات نوضح مخرج الضاد ومخرج الضاء حتى يعني يمتنع أي. وهذا يرد على أن على من يقول بأننا ننطق الضاد ضاء، بعض الذين يقولون أو نشتبه الضاد الضائية، الضاد الضائية والضاء الضائية، وهذا كلام حقيقة. الضاد حرف مستقل يختلف تماما بمخرجه وصفاته أو بعض صفاته عن الضاء، لذلك بضنين ببخيل أو بضنين أي بمتهم من الظنة فيه أنه لا يظن به سوءا. نعم. طيب نستمع إلى سجرت أو سجرت، نشرت أو نشرت، سعرت أو سعرت، بضنين أو بضنين، نستمع إليها. وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا البحار سجرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين. تمام. جميل. الآن الكلمة التي بعدها في سورة الانفطار، فسواك فعدلك، قرأها الكوفيون بالتخفيف فعدلك، فعدلك، الباقون يقرؤونها فعدلك من التعديل، فعدلك أو فعدلك، إذن الكوفيون بالتخفيف والباقون بالتثقيل. الكلمة التي بعدها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا قرأت بالرفع بدلا من يوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، قرأها بالرفع أبو عمرو وابن كثير، حق قرأها أبو عمرو وابن كثير، لاحظوا في يعني الشاشة ابن كثير وأبو عمرو يقرؤونها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والباقون يوم بالنصب كما هو واضح أمامكم. ننتقل إلى البيتين التاليين، يقول فيهما الناظم: وفي فاكه نقص العلا وختامه بفتح، وقدم مده راشدا ولا، ويصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا، وبات اركبا نضمم حيا عم نهلا. تمام، بارك الله فيك. وفي فاكه نقصر يعني بدون ألف، قصرها لمين؟ لعلا، اللي هو حفص المرموز له بالعين من علا حفص، يقرأها انقلبوا فكهين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، والباقون انقلبوا يقرؤونها انقلبوا فاكهين. الكلمة التي تليها ختامه، وختامه مسك. هذه الخلاف بين الكسائي، يقرأها كما نص في البيت بفتح وقدم مده، المد اللي هو الألف قدمه على التاء، يعني الكسائي قراءته بفتح الخاء وتقديم الألف على التاء، خاتمه مسك، خاتمه مسك. الباقون بكسر الخاء وإبقاء التاء قبل الألف، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جميل. إذن هي هذه الخلاف الذي هذه الكلمة. ويصلى، ننتقل للبيت، يصلى ثقيلا ضم عم، طبعا هنا يعني البيت يقرأ ويصلى ثقيلا ضم عم رضا دنا، او يصلى ثقيلا ضم عم، لكن على ويصلى كنا اتينا بنص القرآن واتينا بخلاف القيد الذي ذكره، يعني اذا حذفنا الواو ثقلنا يصلى. المهم هنا عندنا نافع وابن عامر والكسائي وابن كثير يقرؤون في الانشقاق ويصلى سعيرا، ويصلى طبعا ورش من بينهم يغلظ اللام كما هو معلوم، ويصلى نعم أو إذا قلل، لا يقلل، يرقق الراء. إذن هذه بتشديد اللام وضم الياء، يصلى على البناء لما لم يسمى فاعله. الباقون ويصلى يقرؤونها ويصلى سعيرا، هذه الكلمة التي الأولى. وبات اركبن نظم حيا عما نهلا، أبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم يقرؤونها بضم الباء، لتركبن بضم الباء على خطاب الجماعة، والباقون بالفتح على أنها لما نضم الباء بصير خطاب جمع، لتركبن أنتم أيها المخاطبون، أو لتركبن أيها الإنسان المفرد، المفرد لتركبن. ابن كثير وحمزة والكسائي، ابن كثير وحمزة والكسائي لتركبن. طيب الآن لدينا مجموعة من الكلمات، فعدلك أو فعدلك، فكهين أو فاكهين، ختامه أو خاتمه، ويصلى أو ويصلى، لتركبن أو لتركبن. نستمع إليها. الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسويك فعدلك، انقلبوا فاكهين، انقلبوا فاكهين، خاتمه مسك، ختامه مسك، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا لتركبن طبقا عن طبق جميل. انتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: ومحفوظ اخفض رفعه خص وهو في المجيد شفا والخف قدر رتلا. بارك الله فيك. هنا عندنا ثلاث كلمات في هذا البيت. الكلمة الأولى اللي هي في لوح محفوظ قرأها غير نافع في لوح محفوظ غير نافع. نافع يقرأها بالضم في لوح محفوظ، أي هو محفوظ القرآن. القرآن القرآن. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. نعم. قرآن محفوظ. نعم. هذه الكلمة الأولى. الكلمة نفس الكلام هذا الذي ذكر، قال وهو في المجيد شفا، يعني ما ذكره هنا في المجيد شفا، يعني حمزة والكسائي يقرؤونها بجر كلمة الكسر الدال من المجيد. نعم. ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم. بقية القراء ذو العرش المجيد فعال لما يريد على أنها لله سبحانه وتعالى. والخف قدر رتل، الكسائي يقرأها في الذي قدر فهدى. الذي قدر فهدى. نعم. بتخفيف الدال والباقون بالتشديد، والله أعلم. طيب نستمع إليها من الذي قدر فهدى أو الذي قدر فهدى، نستمع إليها. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لدينا الآن ثلاثة أبيات دسمة ننتقل إليها ونقرأها. يقول فيها الناظم: وبل يؤثرون حز وتصلى يضم حز صفا، تسمع التذكير حق وذو جلا، وضم أولو حق ولاغية لهم مسيطر نشم ضاع والخلف قللا، وبالسين لذ والوتر بالكسر شائع، فقدر يروي اليحصبي مثقلا. طيب عندنا الآن هنا أولا قرأ، يذكر القارئ الناظم هنا أن أبو عمرو البصري يقرأ بل تؤثرون الحياة الدنيا بالغيبة، يعني بل يؤثرون الحياة الدنيا بالياء، والباقون تؤثرون بالتاء. هذه الكلمة الأولى. ثم الكلمة الثانية يذكر هنا أن أبا عمرو البصري وشعبة يقرأون في الغاشية تصلى نارا بضم حرف المضارع على البناء المجهول. نعم. تصلى تصلى، والباقون يقرؤونها تصلى. نعم. تصلى نارا حامية. ماشي الحال أخي؟ هذه بالنسبة للكلمة الثانية. الكلمة الثالثة قرأ أبو عمرو وابن كثير لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع بالتذكير. نعم. بالتذكير، والباقون بالتأنيث، وهما هذول الذين نص عليهما الآن أبو عمرو وابن كثير مع نافع بضم حرف المضارعة على البناء للمجهول. وكل فعل يسمع أو تسمع لابد أن يأتي معها لاغية بالضم. بالضبط. نعم. ولذلك كلهم يرفعون لاغية لأنها في نائب فاعل. لا تسمع فيها لاغية أو لا يسمع فيها لاغية. نعم. هؤلاء الذين يضمونها أولو حق. أولو حق. نعم. الباقون بالفتح ونصب لاغية، لا تسمع فيها لاغية. نعم. في حالة الوصل. هل سنسمعها ولا نلخص القراءات؟ نستمع إلى نستمع لها إن شاء الله مع المسيطر. نعم بالضبط هذا. نعم. الآن خلف عن حمزة وخلاد بخلاف عنه يقرؤونها لست عليهم بمسيطر بإشمام الصاد زاين، بمسيطر. نعم. إشمام الصاد زاين، ولم يقيد هنا الإشمام لتقدمه في الفاتحة والطور، لم يقيد هنا معنى الإشمام. معنى الإشمام بالضبط فهمت أنها معروفة من إشمام الصاد زاين فيما بعد. نعم. وهنا ذكر هنا قال الخلف فيها إيش؟ الخلف قل لا وبالسين لذ. نعم. هنا يعني خلاد يعني يقرأها بخلاف، والخلف فيها الخلف قللا، وبالسين لذ الذي يقرأها بالسين هو هشام عن ابن عامر الشامي، والباقون بالصاد الخالصة. نعم، وهو الوجه الآخر لخلاد. وهو الوجه الآخر لخلاد. نعم جميل. تمام، هذا بالنسبة لكلمة مسيطر. نعم. الآن ننتقل إلى مذهب حمزة والكسائي في سورة الفجر والشفعي والوتر. والوتر. والوتر بكسر الواو. شائع. ها شائع. نعم. والباقون بفتحها، والشفعي والوتر بفتح الواو. وهما لغتان، يقال الوتر ويقال الوتر. طيب. ثم ابن عامر خلصهم ولا؟ لا، هذه سأتي عليها طيب. لاحقا. طيب. الآن عندنا كلمة تصلى أو تصلى. أو يصلى. أيوة. لا تسمع أو لا يسمع أو لا تسمع لاغية أو لاغية، مسيطر أو مزيطر أو مسيطر أو والوتر والوتر، نستمع إليها. تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تصلى نارا حامية، تصلي نارا حامية، تصلي نارا حامية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمزيطر، والشفع والوتر، والشفع والوتر. تمام جميل. آخر كلمة في هذه الأبيات الثلاثة اللي هي فقدر عليه رزقه، اليحصبي اللي هو ابن عامر الشامي يقرأها بالتشديد، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلاً. أما الباقون فيقرؤونها بالتخفيف، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرم. نعم. طيب، ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: وأربع غيب بعد بل لا حصولها، تحضون فتح الضم بالمد ثم لا. بارك الله فيك. الكلمات الأربعة التي جاءت بعد بل يقرأها بالغيب، يقرأها بالغيب أبو عمرو البصري، أبو عمرو البصري. تمام. نعم. هو اللي هي في قوله تعالى: كلا بل لا يكرمون اليتيم، ولا يحضون على طعام المسكين، ويأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. نعم. هذه الكلمات الأربعة يقرأها أبو عمرو البصري يقرأها بالغيبة. نعم. يقرأها بالغيبة. نعم. الباقون هم نافع وابن كثير وابن عامر: تكرمون وتحضون وتأكلون وتحبون. نعم. الآن في عندنا مجموعة من هؤلاء الذين يقرؤون بالخطاب، وهم الكوفيون، يقرؤون تحاضون. يعني هم يقرؤون بالخطاب، ولكن قال ليس تحضون، تحاضون بالضبط. يقرؤون يحضون فتح الضم بالمد ثم لا. هم الكوفيون يقرؤون ولا تحاضون، أي ولا تتحاضون، أي لا يحض بعضكم بعضا. نعم. على طعام المسكين. نعم. نعم. إذن هي هذه القراءات اللي موجودة فيها كما رأينا في الشريحة. طيب، ننتقل إلى البيتين التاليين. يقول فيهما الناظم: يعذب فافتحه ويوثق راويا، ويا آن في ربي وفكر فعن ولا، وبعد اخفضا واكسر ومد منونا، مع الرفع إطعام ندا عما فانهلا. نعم. هنا الكلمة الأولى للكسائي، قرأ الكسائي: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، بفتح الذال والثاء على البناء الفعلين للمفعول لما لم يسمى فاعله، لا يعذب ولا يوثق. نعم. تمام. نعم. الباقون في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا يعذب عذاب الله هذا الإنسان، لا يعذب عذابه هذا الإنسان أحد. هذا بالنسبة للكلمة الأولى. الكلمة الثانية هنا جاء بياء إضافة أو بياءين، ياءات الإضافة فيها في هذه هما ثنتان، فيقول ربي أكرما أو ربي أهانا، ربي أكرما أو ربي أهانا، على حسب مذاهب القراء فيها التي وردت في الأصول. ثم بين أن عاصم ونافع وابن عامر وحمزة يقرؤون في البلد فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، هذه اللي هي فك رقبة أو إطعام. الباقون يقرؤونها طبعا هنا في عند التنوين أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، الباقون يقرؤونها بفتح الكاف فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة بفتح نعم بدل إطعام أطعم. إذن لدينا قراءتان، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة أو يتيم. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذا قال فك صارت مضاف ومضاف إليه، فك رقبة، وإذا قال فك فتصير مفعول فعل به وفاعل. فعل وفاعل نعم، فك رقبة فعل ومفعول به، فعل ومفعول به نعم. والباقون طبعا فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيم. طيب نستمع طبعا إليها. يتيما على كلا الحالين هو مفعول به منصوب، إما يكون لاسم الفاعل أو لاسم الفاعل نعم. أو نعم. إطعام. طيب نستمع إلى فيومئذ لا يعذب أو يعذب ولا يوثق أو يوثق، فك رقبة أو أطعم، فك رقبة أو إطعام، نستمع إليها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. جميل. البيت الأخير فمعنا في هذه الحلقة يقول فيه الناظم: وموصدة فهمز معا عن فتى حما، ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى. نعم. الكلمة الأولى هنا مؤصدة هنا في هذه السورة وفي سورة الهمزة، إنها عليهم مؤصدة، يقرأها بالهمزة، يقرأها بالهمزة معا في الموضعين، يعني عن فتى حما، لاحظوا هنا بالهمز أبو عمرو وحفص وحمزة، عن حما. الباقون موصدة بدون بإبدال الهمزة واوا طبعا، ثم باقي القراء نعم. ثم عندما يقف عليها حمزة يقف عليها بمذهبه، يعني هو قراءته بالهمز، لكن إذا وقف يقف عليها بالواو كباقي القراء الآخرين نعم، حتى لا يظن من يسمع أنها قراءة حمزة، هي وقف بسبب الوقف، هي بسبب الوقف نعم. نعم، كما أنه إذا وقف نقل، وليس مذهبه النقل، لكنه إذا وقف نقل مثلا نعم. في الهمزة نعم. الآن الكلمة الثانية: ولا عم في الشمس بالفاء، يعني يقرأ بدل ما يقول ولا ولا يخاف عقباها، يقرأها فلا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها، اللي هو عم اللي هم مين؟ نافع وابن عامر. نافع وابن عامر بالفاء فلا يخاف عقباها، والباقون ولا يخاف عقباها، والله تعالى أعلم. طيب، أسئلة هذه الحلقة، أسئلة هذه الحلقة يا سيدي، يعني نعطيها سؤالا نقول فيه: إن وضح مذاهب القراء في كيفية قراءة الكلمات الآتية، كلمة فاكهين، وكلمة يصلى سعيرا، وكلمة تركبن طبقا عن طبق، وكلمة في لوح محفوظ، وبل تؤثرون الحياة الدنيا. وضح مذاهب القراء في هذه الكلمات، وما نسبة كل قراءة لصاحبها، مع الدليل لما تقول من الشاطبية، والله تعالى طيب أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك بارك الله فيكم، فيك. ونلقاكم مشاهدينا الأعزاء في الحلقة القادمة التي ستكون في فرش سورة من فرش سورة العلق إلى آخر القرآن بإذن الله. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخا في قتل يعفو ويبدو تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها.